السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحج يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. أي وكذلك أنزلنا هذا القرآن آياته واضحات جليات ظاهرات، ولكن المهتدي من هداه الله، فهذا قوله جزاك الله خيرا. وأن الله يهدي من يريد، وأن الله يهدي من يريد. فقال فريق من العلماء: وأن الله يهدي من يريد أن يهديه. كذا قال أكثر أهل العلم في هذا المقام. فمهما أتت من آيات ومهما جاءت من حجج، فالآيات والحجج لا تنشئ إيمانا إلا عند من أراد الله له هداية. والمستند لذلك قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فقد تناقش شخصا وتأتي له بكل البراهين والحجج على صحة مدعاك، ومع ذلك يأبى إلا الكفر، لا يرضى عن الكفر بديلا. فلذلك وفي أوساط الشباب الملاحدة: ستقدم كل ما عندك من استدلالات وآيات، ولكن عليك ألا تعتقد أن ما سقته من آيات ستكون عفوا قاطعة بهدايتهم. أذلك لأن المهتدي من هداه الله سبحانه، فللجدل وقت ينقطع فيه، للجدل وقت ينقطع فيه. وليس عن عجز أو قصور عدم هدايتهم، ليست عن عجز أو قصور، فرسل الله الكرام هم أعقل الناس وأذكى الناس وأحلم الناس وأحسن الناس لفظا، ومع ذلك لم يستطيعوا هداية شخص كتب الله له الغواية. فنوح عليه السلام لم يهدي زوجته ولم يهدي ولده، وإبراهيم عليه السلام لم يهدي والده، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يهدي عمه. فقوله وأن الله يهدي من يريد مفاده أن الله يهدي من يريد أن يهديه. أما إذا أراد الله لشخص الغواية وأراد الله لشخص الضلال فلن يهتدي. فقد يطرح سؤال: هل الله يريد أن يضل أحدا؟ نعم، قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقوله ومن يرد أن يضله فيه دلالة على المطلوب. هذا، هناك وجه آخر من وجوه المفسرين لقوله أن الله يهدي من يريد، أي من يريد أن يهتدي فالله يهديه. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. كقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إلا أن الأول أشهر عند المفسرين والله أعلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود والصابئين والنصارى والمجوس. أما الصابئون فهم قوم لا دين لهم، قوم لا دين لهم. ومن العلماء من قال إنهم قوم كانوا يعبدون الملائكة، والأول أظهر وأشهر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. كل هؤلاء سيفصل الله سبحانه وتعالى ويحكم بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ ألم تر هنا بمعنى ألم تعلم، وذلك لأن شخصا قد يقول: أنا ما رأيت الشمس ساجدة، ما رأيت القمر ساجدا، ما رأيت الطير ساجدا. فقوله ألم تر ألم تعلم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ فكل من في السماوات وكل من في الأرض يسجد لله، لكن طريقة سجودهم يعلمها الله، كما قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس أي تسجد لربها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تذهب وتسجد تحت العرش، والشمس والقمر والنجوم والجبال، كل هذه تسجد لخالقها سبحانه، والشجر والدواب كلها تسجد لله، وكثير من الناس. ولذلك لما وصل الأمر إلى الناس ليس كل الناس يسجدون لله طواعية وإن سجدوا له كرها، ومعنى السجود كرها أن قدر الله سبحانه ينفذ فيهم رغم أنوفهم، وقيل ظلالهم تسجد لله وإن لم يسجدهم، كما قال: وظلالهم أي وظلالهم تسجد بالغدو والآصال. قال تعالى: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. أفادت الآية أن المهان من أهانه الله، ولن تجد أحدا يكرمه، وأن العزيز من ثم من أعزه الله، ولن تجد من يهينه. فالعزة من الله، والله يكرم ويهين سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى من أشير بقوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال جمهور المفسرين: هذه إشارة إلى المتبارزين يوم بدر. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل يوم القيامة، أنا وحمزة وعبيدة بن الحارث أمام شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة المتبارزين يوم بدر، فسيسأل كل منهم: لماذا تبارزتم؟ فالمؤمن سيدلي بحجته، تبارزنا يا رب لإعلاء كلمتك، أردنا يا رب رفع رايتك، تبارزنا لأنهم نقموا علينا قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه من أجوبة أهل الإيمان دوما، تبارزنا لكوننا نعلي كلمتك، حاربونا لذلك، آدونا لذلك، أنحن نقول في كل وقت وحين. لماذا العداء بين أهل الإسلام وغيرهم وأهل الاستقامة وغيرهم؟ قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قيل قطعت، فصلت لهم ثياب من نار، كما يفصل الشخص ثوبا لنفسه في الدنيا، فهنالك في الآخرة أهل الكفر تفصل لهم ثياب من نار. قطعت لهم ثياب من نار، وليست الثياب من نار فقط، بل فرشهم التي يمتهدونها وينامون عليها من نار، واللحف التي يتغطون بها من نار. إذ الله قال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فثياب من نار عياذا بالله، وفرش من نار، وكذلك ملابس من نار، وكذلك فوق ذلك كله يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أي الماء الساخن الذي بلغ أعلى درجات غليانه، يصب من فوق رؤوسهم الحميم هكذا. فكل سبب من هذه الأسباب كفيل بإماتة الشخص. إذا لبست ملابس من نار، هذه الملابس كفيلة بإهلاكك. إذا نمت على فرش من نار، كفيل هذا المضجع بإهلاكك وإماتتك. إذا تغطيت بلحف من نار، كفيل ذلك بإماتتك وهلاكك. إذا صب من فوق رأس الشخص الحميم، كفيل بإهلاكه، إلى غير ذلك من الأسباب. فجهنم وعمقها كفيل عمقها بإهلاكه، وكذلك سائر صور العذاب. فهذا تأويل لقوله سبحانه: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يأتيه الموت من كل مكان ولكن وما هو بميت، فقد باشرته كل أسباب المنية، ومع ذلك لم يمت زيادة في تنكيله، زيادة في تعذيبه. قال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي تصهر الجلود به، ولهم مقامع من حديد، أي تطرق بها رؤوسهم، عياذا بالله من كل ذلك، وعياذا بالله من عذاب الله. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. أفادت الآية الكريمة أن النار لا تفنى، خلافا لمن ذهب إلى فنائها كالمنقول عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، إذ نقل عنهما مذهب غير محمود في هذا الصدد، ألا وهو قولهم ألا وهو المنقول عنهم إن النار تفنى، فالآية تبطل ذلك. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم خالدين فيها أبدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرفه هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، أي ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي وفي المقابل فالله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات حدائق وبساتين تجري من تحتها من تحت أشجارها الأنهار، ملابسهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، فشتان ما بين من لباسه حرير وبين من قطعت له الثياب من نار، شتان ما بين من يحلى بأساور من ذهب ولؤلؤا وبين من يصب من فوق رأسه الحميم، شتان ما بين هذا وما بين ذاك. فهذه الآيات تصبر أهل الإيمان، فكل ما يحدث في الدنيا زائل ومنقضي ومنتهي بلا ريب ولا شك، ولكن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. فالآيات تحمل تصبيرا لأهل الإيمان، فكل ما في الدنيا من بلاء زائل بإذن الله، زائل إما أن يزيله الله في الدنيا عنك أو تموت وينقضي هذا البلاء، لكن عقاب الآخرة وثوابها ذاك الذي لا ينقطع. قال تعالى في شأن أهل الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول. من الذي هداهم للطيب من القول؟ إن الذي هداهم هو الله سبحانه وتعالى، فالمهتدي للطيب من القول هدايته من الله عز وجل، فلنسأل الله أن يهدينا للطيب من القول. فقد تتكلم بكلمة من توفيق الله لك تستجلب بها محبة أقوام كثيرين وترتفع بها في عليين، وقد تتكلم بكلمة لم توفق فيها فتثير فتنا وتستجلب عداوات، فضلا عن الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فاسأل الله أن يهديك للطيب من القول، اسأله سبحانه أن يلهمك القول الطيب، فلن تهتدي إليه إلا إذا هداك الله، ولن توفق له إلا إذا وفقك الله. ولذا فقد ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما ذهب يحاجج بعض النصارى وقساوستهم قال: فأخذت عدتي من ذكر الله عز وجل، وعدتي من الاستغفار من الذنوب التي قد يتسلط بها علي خصومي أو قد تحول بيني وبين التوفيق، وأخذ عدته أيضا من العلم الشرعي الذي يحاجج به ويناضل عن الإسلام. قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول. فمن الذي يهدينا للطيب من القول؟ إنه الله. من الذي يلقننا حججنا إذا كنا في مناظرات ومخاصمات قد تلقن الحجة؟ من يلقنك الحجة؟ الله سبحانه وتعالى يلهمك إياها عز وجل. فلنسأل الله دوما أن يهدينا للطيب من القول. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. والطيب من القول هو القول المناسب للزمان والمكان والحال، فقد يكون الطيب من القول في وقت هو الشدة، مقام يحتاج إلى شدة، حرمات الله تنتهك، فإذا قابلت الحرمات المنتهكة بضحك وابتسامات لم تكن وفقت للطيب من القول، لم يتمعر وجهك غضبا لله. وقد يكون الرفق واللين هو الطيب من القول الذي تستطيبه النفوس، فالمقامات تختلف، فالقول السديد الموفق قائله المناسب للزمان وللمكان هو الطيب من القول. فإذا اجتددت في موقف يحتاج إلى لين فأنت متهور وطائش، وإن لينت في موطن يحتاج إلى حزم وشدة فأنت مصاب بالضعف والخور. ولكن انظر المقامات، وانظر الكلمات المناسبة للمقامات، وأنزل الكلمات منازلها سائلا الله التوفيق. فهذه الحكمة، الإصابة في القول والعمل، كلمة في محلها، كلمة في محلها. حتى كان المحل يحتاج إلى شدة اشتدت، إلى لين لينت، إلى توسط توسط. فلا تظن أن الكلام الذي يحبه الناس مطلب في كل وقت، فالظالم قد لا يحب الكلام الشديد، ولكن الكلام الشديد هو الأنسب له والزاجر لغيره. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، الصراط الموصل إلى مرضات الله وجنة الله الحميد سبحانه. ثم يقول تعالى ذكره: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. إذا كان الذين كفروا من شأنهم أنهم يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، وقد أمرنا بمخالفتهم، فليكن شأنا لنا أن ندعو إلى طريق الله، وأن ندعو إلى المسجد الحرام، وأن نرغب الناس فيه، في الحج إليه والاعتمار والصلاة فيه. فإذا كان شأن أهل الكفر، إذا كان شأن أهل الكفر الصد عن سبيل الله، فليكن شأننا الدعوة إلى طريق الله. فلذا كل من يصد عن سبيل الله يسلك مسلك الكفر والعياذ بالله، وكل من يدعو إلى سبيل الله يسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل بحسبه. وقد أمرنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله ورغبنا فيها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليكن شأن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. فهم منارات، أعني أهل الإسلام، منارات لأهل الأرض، فليكن شأنهم الدعوة إلى الله، ليس في المساجد فحسب، بل وفي كل مكان يستطيعون فيه هداية ضال أو الأخذ بيد زائغ أو حث شخص على الصلاة والزكاة إلى غير ذلك مما أمر الله سبحانه به. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي ومن شأنهم أنهم يصدون عن سبيل الله، ومن شأنهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام، يزهدون الناس في الحج، يزهدون الناس في العمرة، يزهدون الناس في الذهاب إلى مكة، هذا شأنهم. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يستوي فيه ساكنوه مع الوافدين إليه، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يعزم فيه على الإلحاد. وليس معنى الإلحاد فقط جحود الخالق سبحانه وإنكاره، إنما الإلحاد الميل عموما، سواء كان ميلا عن التوحيد إلى الشرك والإلحاد، كان ميلا عن الحق إلى الباطل، كان ميلا من الطاعة إلى المعصية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. فالعزم على المعصية وإن لم تنفذ هنالك شأنه عظيم وجالب للعذاب والعياذ بالله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهنا يثار أمر حاصله، أن الثواب إذا تضاعف في مكان فالعقوبات أيضا تزداد في نفس المحل والمكان. والشخص إذا أكرم بكرامة لعمل إن فعل نقيضها عذب بعذاب أشد من غيره. أدلل على هذا الأصل العظيم النافع بعدة أدلة. مكة البلد الحرام، الصلاة في حرمها بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، تضعيف عظيم للأجور. وفي ذات الوقت ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذا قال الله لأزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يضاعف لها الأجر في المقابل، في المقابل إذا صدرت منها فاحشة مبينة. وحاشاهن، قال تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى حث على إكرام الشيخ الكبير الطعن في السن، أو رسوله عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، حث على ذلك. وفي ذات الوقت إذا أتى هذا الشيخ الكبير بفاحشة عوقب عقابا أشد. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. كما أننا أيضا أمرنا بطاعة ولاة الأمر في المعروف، فهؤلاء ولاة الأمر إن كذبوا على شعوبهم وخدعوها فعقابهم عند الله أشد. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا انتقلت إلى العلماء، أكرم الله العلماء ورفع درجتهم ومنزلتهم، ولكن إذا لم يحملوا الأمانة وغشوا العباد فإن الله قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، رحمك الله، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكما أن الملائكة تستغفر لهم، وعلى ما حسنه البعض من حديث في بعض إسناده نظر أو في إسناده بعض النظر من أن الحيتان تستغفر لهم، كذا إذا حادوا عن الأمانات وعن أدائها فإن دواب الأرض تلعنهم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قيل: من اللاعنين حتى دواب الأرض، حتى دواب الأرض. وهكذا كلما عظم الأجر عظم العقاب في المقابل. صلاة العصر صلاة فضلى أجرها عظيم، الملائكة تشهد لمن حضرها. تتعاقب فينا في صلاة الفجر وصلاة العصر وأجرها عظيم، ولكن من تركها أيضا، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فهكذا دوما ازدادت الفضائل، ازدادت العقوبات للناقص على عقبيه. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، استطرادا لما ذكر من المعاني، استطرادا لما ذكر من المعاني. أنت شاب لم تتزوج، أكرمك الله وتزوجت، ففي بضع أحدكم صدقة، تغشى الزوجة وأنت مأجور. في المقابل إذا ارتكبت فاحشة رجمت بدلا من الجلد. أوصى الله بالجار ورغب في إكرامه والإحسان إليه، إن خنت الجار عقابك أشد. لأن يزني أحدكم بسبع نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. فالعقوبات تزداد إذا كانت هناك كرامات، والله أعلم. كذلك ولتعميم القاعدة، حامل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ينضر وجهه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. في ذات الوقت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تضطرد المسائل. قال تعالى في شأن حرمه الآمن: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فللحرم حرماته، لمكة حرماتها، لا يعضد شوكها، لا يقطع شجرها، لا تلتقط لقطتها، لا ينفر صيدها. لمكة حرمات يجب أن تراعى. ولقد كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وبقاتل أخيه في الحرم فلا يهيجه ولا يزعره. فالحمد لله على هذا الحرم الآمن. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي واذكر إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أنزلناه في مكان البيت وأخبرناه بمكان البيت، البيت الحرام، ألا تشرك بي شيئا، أي وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا. تذكير لمشرك قريش ولعباد الوثن، وكذا تذكير لأهل الإسلام، لكل هؤلاء بما كان عليه الخليل إبراهيم عليه السلام. قد كان الخليل إبراهيم مسلما، والله ما كان ليبراليا ولا كان علمانيا ولا كان اشتراكيا ولا كان يهوديا ولا نصرانيا ولا غير ذلك من هذه الخرافات والخزعبلات التي أتونا بها لإضلال العباد، اصطلاحات أتت من دول الكفر لإضلال العباد. ما كان الخليل في شيء من هذا، إنما كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنذكر بالحنيفية السمحة التي كان عليها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يحد عن هذه الملة الحنيفية، ملة الإسلام، حتى الممات، بل وأوصى بنيه بها وذكرهم بها. فلا تحملنكم هذه المدنية ببهارجها وزخارفها والمصفقين لها والمطبلين لها على أن تحيدوا عن شرعة الإسلام وعن ملة الإسلام إلى ملة وشرعة غيرها من ديمقراطيات وعلمانيات ووثنيات وشعارات باطلة وردت علينا من دول الكفر. وإن لناس على أقوام رفعوا الديمقراطية شعارا ورفعوا سيادات الشعوب شعارا، وإنما الأمر كله لله، والدين المقبول عند الله هو الإسلام. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، عهدنا إليه بذلك، وطهر بيتي، طهر بيتي للطائفين. طهره من ماذا؟ طهره من الشركيات، طهره من الأصنام، طهره من البدع، طهره من الخرافات، طهره من القاذورات، تطهير عام من كل ما لا يليق بالمساجد، من كل ما لا يليق بالمساجد. فلا يصح أن يكون ثم مسجد يشرك فيه بالله ويدعى فيه غير الله. لا يصح أن يكون مسجد فيه وثن يعبد أو مقبور يدعى من دون الله. لقد قال تعالى: